السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة بحول الله وكرمه وجوده نتدارس سويا بإذن الله تعالى سورة البينة. هذه السورة العظيمة فيها فضل عظيم للصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وكان من أهل الكتاب قبل ذلك. والله النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه وقال: يا أبا المنذر، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. الله أكبر. قال: وسماني لك يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن هذا فيه منزلة عالية ومكانة عظيمة وشرف عظيم لهذا الصحابي الجليل، أن الله سماه فوق هناك في السماوات العلى، وأمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه هذه السورة العظيمة. قال علماؤنا: وذلك قراءة تثبيت للإيمان في قلبه، وذلك كما حدث مع عمر رضي الله تعالى عنه في قصة الحديبية، وأنه جعل يسأل رسول الله عليه السلام مسائل: ألست على الحق؟ ألست رسول الله حقا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ ورسول الله يقول له: بلى. فيقول: لما نعطي الدنية في ديننا؟ ألم تكن أخبرتنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: إنك آتيه مطوف به، عليه الصلاة والسلام. فإذا بالله تعالى ينزل سورة الفتح، فلما نزلت سورة الفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وقرأ عليه سورة الفتح تثبيتا لقلبه وزيادة لإيمانه. وكذلك يا الأحبة الكرام، قال سأل العلماء بأن أبي رضي الله عنه سمع عبد الله بن مسعود يقرأ بعض آيات من القرآن الكريم على غير ما أقرأه إياها رسولنا صلى الله عليه وسلم، فرفعوا إلى رسول الله عليه السلام، يعني جاء به إلى النبي: يا رسول الله، عبد الله بن مسعود يقرأ بعض الآيات على غير ما أقرأتني إياها. فرسولنا محمد جاءه جبريل وقال وأخبره بأنه الله عز وجل أنزل القرآن على حرف، فقال: خفف على أمتي. قال: على حرفين، إلى أن قال: على سبعة أحرف، وهي لغات العرب، لغات العرب. وقال لعبد الله بن مسعود وأبي: كلاكما مصيب، عليه الصلاة والسلام. فقرأ رسولنا صلى الله عليه وسلم سورة البينة على أبي بن كعب تثبيتا لقلبه وزيادة لإيمانه ودفعا للشبهات والشكوك عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا شك أن هذا شرف عظيم. قال السيد العلماء: فيه قراءة العالم، يعني يستفاد منها هذا، قراءة العالم الجليل على المتعلم. رسول الله عليه السلام سيد العلماء يقرأ على من؟ على أبي بن كعب رضي الله عنه الصحابي الجليل. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والمشركون هم عبدة الأوثان، وأيضا يدخل فيهم عبدة النار، مشركون. فالله تعالى يخبر أن اليهود والنصارى والمشركين لم يكونوا منفكين، يعني منتهين عما هم فيه، حتى تأتيهم البينة. منفكين يعني منتهين حتى تأتيهم البينة. البينة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول آخر: لم يكونوا منفكين، أي زائلين، الانفكاك الزوال. ومعنى ذلك لم تكن مدتهم تزول أو ملكهم يزول حتى تأتيهم البينة، يعني حتى يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين عن يعني منتهين عن هذه العداوة وعفوا ويعني تتشتت أمورهم ولا يجتمعوا حتى تأتيهم البينة. وهذا ذم عظيم لهم لأنهم تفرقوا من بعد ما جاءتهم البينة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فهذا ذم لأهل الكتاب. وكذلك فيه يدخل فيه قول الله تبارك وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هؤلاء كانوا يقولون للمشركين: هذا الزمان يبعث فيه نبي آخر الزمان نؤمن به ونتبعه، وأنتم تكفرون به، ونقاتلكم مع هذا النبي ونقتلكم قتل عاد وإرم. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم انفكوا وكفروا به عليه الصلاة والسلام. فإذا بالله جل جلاله يخبر أنهم كفروا به حسدا من عند أنفسهم، حسد العرب لأن الله بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل ولم يكن من نسل إسحاق. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله. هذا هو البينة، البيان الواضح الذي يبين لهم أحكام الله وأمره ونهيه وحلاله وحرامه، رسول من الله صلى الله عليه وسلم يتلو صحفا مطهرة، أي صحف مطهرة عن اللغو ومطهرة عن الزيادة والنقصان. هذه الصحف فيها كتب قيمة، فيها كتب قيمة أي كتب قويمة، كتب عادلة تهدي إلى الطريق المستقيم وإلى الطريقة المثلى. وبعض السادة العلماء قال كتب يعني حكم، حكم قيم وأحكام قيمة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لأقضين بينكما بكتاب الله ثم قضى بينهما بالرجم، في قصة العسيف والأجير يعني. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءهم بصحف مطهرة، يعني هذا القرآن الكريم المطهر، وأيضا فيه كتب قيمة، أحكام وأوامر ونواهي قيمة أي مستقيمة تهدي إلى الطريق القويم وتدل على رب العالمين. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، وأيضا في قوله تعالى فيها كتب قيمة يدلك على أنه أبدا لا أقوم قط من كتاب الله جل جلاله. وخير السبل وأعظم السبل وأجل الهداية وأعظمها يهدي إليها كتاب الله تعالى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وهذا ذم عظيم لهم. ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة، والواجب عليهم أن يجتمعوا عندما تأتيهم البينة. البينة كتاب الله، بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجاءهم بالقرآن الكريم وجاءهم بالوحي المنزل المطهر. والواجب على العباد إذا جاءهم العلم أن يجتمعوا ويتآلفوا ويزيدهم العلم هدى ونورا، أما أن يتفرقوا بعد العلم فهذا ذم عظيم لهم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، نسأل الله العفو والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة. وهذا ذم لكل عبد من عباد الله ولكل طائفة أي جماعة يأتيها العلم والبينة من كتاب الله والسنة، ولا تزال تصر على رأي الشيخ الفلاني أو التعصب للمذهب العلاني، ولا تتبع الكتاب والسنة. والواجب على العباد أن يعظموا كتاب الله ويعظموا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أعظم الأسباب التي تجمع العباد وتؤلف بين قلوبهم وتهديهم إلى الحق بفضل الله سبحانه جل جلاله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا، أي وما أمر أهل الكتاب، وما أمر أيضا المشركون، ما أمر المشركين، ما أمر أهل الكتاب ولا المشركين كذلك إلا بأن يعبدوا الله وحده مخلصين له الدين، أي يعبدوا الله سبحانه جل جلاله بإخلاص وبعبادة لله رب العالمين، عبادة خالصة مخلصين له الدين، أي أن الإخلاص شرط في صحة الأعمال وفي صحة في قبول الأعمال، وشرط في يعني ميزان الإخلاص، لا شك أنه ميزان في أن هذا العمل صحيح أو باطل، في هذا العمل مقبول أو مردود. ولذلك رب العزة قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال جل ذكره قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالواجب علينا أن نخلص لله في أقوالنا وأعمالنا، وأن نسارع في الصالحات ما استطعنا. أيها الأحبة الكرام، قال الله سبحانه جل جلاله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني هذا حث للعباد أن يخلصوا لله عبادتهم من صلاة وزكاة وصيام وحج ونذر وبر الوالدين وغير ذلك من أعمال، كل الأعمال الصالحة يجب على العبد أن يخلص فيها لربه سبحانه وبحمده. مخلصين له الدين حنفاء، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ويقيم الصلاة نص عليها لأنها أجل الأعمال البدنية، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ويؤتوا الزكاة لأنها أيضا أجل الأعمال التي نفعها متعد للآخرين. ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، سمى الله تعالى الصلاة والزكاة والإخلاص دين، هذا يدلك على المذهب الصحيح الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون بأن الأعمال من الإيمان، الأعمال الصالحة من الإيمان، وخلافا للخوارج ولغيرهم من أهل من الطوائف الضالة التي ضلت في هذا الباب. يعني أن الله تعالى يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، شوف صفة الإيمان، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم في القلب، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا أيضا في القلب، وعلى ربهم يتوكلون، كل هذه أعمال قلوب، وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يبقى الإيمان ذكر في هذه الآيات جمع أعمال للقلب وأعمال للبدن، أعمال قلبية وأعمال للجوارح، ومما رزقناهم فمن أولئك هم المؤمنون حقا. وأيضا قول جل ذكره إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وإماطة الأذى من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن انظر إلى قوله أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول، وإماطة الأذى عمل، والحياء قلب، في القلب. يبقى الإيمان أعمال أقوال اللسان تدخل في مسمى الإيمان، أعمال القلوب من الحب في الله والبغض في الله، كما قال صلى الله عليه وسلم الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، وقال من أحب لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يبقى أقوال اللسان، أعمال القلوب، أعمال الجوارح، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، بر الوالدين، فعل المعروف، كل هذا، قولك لا إله إلا الله، إماطتك الأذى عن الطريق، كل هذا إيمان، بذلك الخير، حملك متاع الرجل وتوصله له، هذا من الإيمان. خلافا للخوارج الذين قالوا بأن الأعمال شرط في صحة الإيمان، وقالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب ومؤمن، ما قالوا حين قالوا لا، الزاني كافر بالله، كافر، كفر مرتكب الكبيرة، وقالوا السارق كافر يخرج من الملة، يخرج من الملة بهذه الكبيرة ويخلد في نار جهنم، والمرجئة كذلك قالوا بأنهم في منزلة بين المنزلتين، واتفقوا أن مرتكب الكبيرة يخلد في نار جهنم. أما أهل السنة والجماعة قالوا لا، الأعمال أحيانا تكون شرط في صحة الإيمان، وأحيانا تكون مكمل الإيمان، وأحيانا تكون مستحبات الإيمان، ولكن من الأعمال من إذا زال هذا العمل ارتفع الإيمان، كالشهادتين وكالصلاة عند كثير من أهل العلم، نعم، وغير ذلك. المقصود أن أهل السنة والجماعة مما استدلوا به على أن الأعمال تدخل في الإيمان هذه الآية العظيمة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي وذلك الدين القيم، وذلك دين الملة القيمة المستقيمة، وأيضا وذلك دين الأمة القيمة، فهذه الأمة أمة قيمة عادلة قائمة بالعدل، صلى الله عليه وسلم يكون منهم يا رب العالمين. ثم قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، احذر أن تعتقد خلاف القرآن والسنة. الإعلام النهاردة يغير لك عقيدتك. ربنا قال لك إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، أهل الكتاب كما ذكرنا هم اليهود والنصارى، والمشركون عبدة الأوثان وعبدة النار، يعني أبو جهل، أبو لهب، أبي بن كعب، هؤلاء الذين يعني كانوا يحاربون الرسول صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه جل جلاله في سورة البينة يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا، كما في سورة فاطر والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال تعالى وما هم منها بمخرجين. يبقى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، كل يهودي وكل نصراني لو ملأ الأرض كلها برا وإيمانا وعاش 1000 سنة يفعل الخير ولم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعد بعثة رسول الله عليه السلام فهو إلى النار وبئس القرار. كل يهودي، كل نصراني، كل مشرك، كل إنسان لا يدين بدين الإسلام، لا يوحد الله ولم يتبع رسول محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد أن علم ببعثته صلوات الله وسلامه عليه، فهنا لا شك أنه من أهل النار، كما قال الله تعالى وقال أولئك هم شر البرية، شر الخليقة كلها هم هؤلاء الكفار الذين كفروا بالله وكفروا برسله وحاربوا دينه وحادوا عن طريق الحق. وفي المقابل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا كما ذكرنا جمعوا بين خير الأوصاف: إيمان، اعتقاد صحيح في القلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. فجمعوا بين الإيمان في القلب وعمل باللسان والجوارح، عمل الصالحات، أولئك هم خير البرية، أي خير الخليقة كلها. وبهذه الآية أيضا استدل العلماء على تفضيل صالح البشر على الملائكة، وهذه مسألة مهمة. الملائكة يا إخواني عباد مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وخلقهم الله وجبلهم على طاعته وعبادته، منهم الموكل بالوحي، ومنهم الموكل بالأرزاق، ومنهم الموكل بالجبال، ومنهم المخلوق للعبادة والصلاة والتسبيح. وفي سنة الترمذي وحسنه عن أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أبطت السماء وحق لها أن تئط، وما فيها ما فيها من موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وفي حديث الإسراء: فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون، إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما عليه. والحديث صحيحين. وروى الطبراني عن ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه، هذا من كلام ابن مسعود، قال: إن من السماوات لسماء ما فيها موضع شبر إلا وعليه جبهة ملك أو قدمه قائما، إلا وعليه جبهة ملك أو قدمه قائما. ثم قرأ: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وهذه العبادة العظيمة لا يطيقها البشر. قال تعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وسئل شيخ الإسلام تيمية عن المطيعين من أمة محمد: هم أفضل ولا الملائكة؟ فأجاب: قد ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: إن الملائكة قالت: يا رب، جعلت بني آدم يأكلون في الدنيا ويشربون ويتمتعون، فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنيا. فقال الله: لا أفعل. ثم أعاد عليه قال: لا أفعل. ثم أعاد عليه مرتين أو ثلاثا فقال: وعزتي، لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. ما شاء الله. ذكر عثمان بن سعيد الدارمي رحمة الله عليه. وعن عبد الله بن سلام أنه قال: والله ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل: ولا جبريل ولا ميكائيل؟ فقال السائل: أتدري ما جبريل وميكائيل؟ إنما جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمر، وما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا شيخ الإسلام يقول: وما علمت عن أحد من الصحابة يخالف في ذلك. وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة. وهكذا يعني آدم خلقه الله من طين، فلما سواه نفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته تشريفا له وتعظيما، وشرفه وفضله بالعلم على الملائكة، فهو وصالح ذريته أفضل من الملائكة، وإن كانوا هؤلاء مخلوقين من طين وهؤلاء مخلوقين من نور. وشيخ العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه قال: بأن الملائكة أفضل في البداية، وأما صالح بني آدم فهم أفضل بالنسبة لآخر أمره، فآخر أمرهم إلى الجنان، والملائكة في الجنة يدخلون على بني آدم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نسأل الله من فضله الكريم. فانظر يا أخي، شرفك الله وفضلك على ملائكة الكرام البررة بماذا؟ بطاعتك لله عز وجل. فلا تحرم نفسك طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تكن دائما أبدا من صالح بني آدم الذين شرفهم الله وفضلهم حتى على الملائكة الذين جبلوا على الطاعة ولا يعصون الله ما أمرهم. قال الله تعالى عن هؤلاء الصالحين: جزاؤهم عند ربهم، يا رب اجعلنا منهم، جنات عدن. كلمة عدن يعني إقامة، إذا دخلوها لا يخرجوا منها أبدا، لا يتحولون عنها. فإن الله تبارك وتعالى كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ينادي منادي يوم القيامة: يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. نسأل الله من فضله الكريم. جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. يا أخي إذا دخلتها نسأل الله يدخلنا وإياك إياها وأبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا في الله أجمعين بلا حساب ولا عذاب. هناك تنسى كل تعب الدنيا. قيل لهم: أحمد، متى الراحة؟ يا إحنا تعبانين في الدنيا، يعني الغني فينا تعبان والفقير تعبان والصحيح أيضا تعبان والمريض تعبان، متى نستريح؟ فقال لهم: عندما تضع أول قدمك في الجنة، أول ما تحط قدمك في الجنة إن شاء الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة ثم يخرج فيقول الله له: عبدي، هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيقول: وعزتك يا رب ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بشدة قط. كل الآلام، كل الهموم أيها الحبيب السعيد تنساها مع أول غمسة في جنات الله. نسأل الله من فضله الكريم. أسأل الله سبحانه يجعلنا وإياكم من أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال ربنا تعالى: جنات عدن، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. الله أكبر، أنهار سارحات من تحت الجنان، من تحت قصورك الأنهار تجري من تحتها، لا تخاف على أساس هذه القصور أن يسقط أو أن يقع أو أن يذوب بسبب هذه الأنهار التي تجري من تحته، إنها جنان دائم نعيمها ومتاعها دائم وأهلها دائمون باقون ونعيمها لا يزول ولا يبغون عنها حولا. فضل الله سبحانه جل جلاله أوليائه خالدين فيها أبدا. أنهار تجري من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. يا رب ارزقنا من فضلك الكريم ولا تفتنا أبدا ولا تغير الإيمان عنا يا كريم. قال ربنا تعالى، انظر بالله عليك، بعد أن قال خالدين فيها أبدا قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله أكبر، رضي الله عنهم، هذه أعظم نعيم أهل الجنة، أن يرضى الله عنك. أسأل الله أن يرضى عني وعنكم أجمعين وعن أحبابنا في الله جميعا ولا يسقط علينا أبدا. يا إخواني، إن الله تعالى ينادي أهل الجنة يوم القيامة: يا أهل الجنة، فيقول: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: أتريدون شيئا أزيدكم؟ نفسكم حاجة أزيدكم؟ ناقص عليكم شيء؟ فيقول: يا رب أي شيء نشتهي؟ ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتجينا من النار؟ فيقول ربنا تبارك وتعالى: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول: يا رب أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله تعالى: أحلل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وفي رواية: فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجهه الكريم فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه. سبحانه، نسأل الله يمتعنا وإياكم من النظر إلى وجه الكريم يا رب العالمين، في جنات ونار، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، خالدين فيها أبدا، رضي الله عنه. وقول الله سبحانه: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة، قال الله: ورضوان من الله أكبر، أكبر من كل نعيم في الجنة. إن ربنا يرضى عنك، اللهم ارضى عنا ولا تسقط علينا يا كريم. ورضوا عنه، إيش ورضوا عنه؟ رضوا، أهل الإيمان رضوا عن الثواب والجزاء العظيم الذي أعطاه الله إياهم مقابل عملهم الصالح. وأيضا في الدنيا رضوا عن الله ربا وإلها، رضوا عنه سبحانه جل جلاله، لم يبغوا عنه أحدا ولم يعبدوا سواه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. هذا الثواب العظيم جعله الله لكل عبد يخشى الله. إذن يا أخي كن ممن يخشى الله حتى يكرمك ربك بهذا الثواب العظيم، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم، وأسكننا الجنان بلا حساب ولا عذاب، وأجلنا من النيران، نحن والدينا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأحبابنا في الله أجمعين، واسترنا ولا تفضحنا، وكلنا ولا تكن علينا، واختم لنا يا رب بكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.